صلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عباد الرحمن. اللهم احشرنا في زمرتهم واسلك بنا طريقهم يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وفقنا إلى ما تحب وترضى، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. خذ بيد أبنائنا إلى الطريق القويم، واجعلهم من الفالحين الناجحين في الدارين، وهيئ الصالحين للصالحات، وهيئ والصالحات للصالحين يا رب العالمين. اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم من أراد بمجتمعاتنا وشعوبنا سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. كثير من المتابعين لبرنامج الأسبوعي هذا عباد الرحمن يقولون نريد يعني كل مدة يقابلني ويتصل بي ويتواصل معنا عن طريق التواصلات المختلفة، نريد منهج عمل حتى نقترب من هؤلاء. يعني نحن نعيش في زمن الفتن تتساقط علينا تساقط المطر، الفتن في الشارع العام، والفتن في السوق، والفتن في المداخل والمخارج، حتى تدخل الفتنة إلى بيتك عن طريق هذه الشاشة العجيبة التي تجمع لك العالم كله في يعني هذا يعني الجهاز البسيط، أو عن طريق الشبكة العنقودية، أو عن طريق أي نوع من التواصل الحديث. فأصبحت الفتن لا تطل برأسها فقط، تطل برأسها وبذيلها وبقدمها وبيدها. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن نريد منهج بسيط هكذا يقول القائلون، تعطيه لنا يا شيخ نمشي عليه زي كده، المنهج الدراسي، ويكون بسيط وسهل ونستطيع أن ننفذه، وبذلك نستطيع أن نجمع أنفسنا مع يعني ولو اخر صف في عباد الرحمن. شيء جميل وسؤال اجمل. اقول والله اعلم عشان ابسط المسألة، هو السؤال يبدو سهلا لكن الاجابة والتنفيذ يعني نسأل الله ان يسهلها. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا رب العالمين. انا اريد ان نحضر ورقة وقلم ونكتب، يعني تكتبوا خلفي وانا اشرح نقطة نقطة، واعطيكم يعني اربع مجموعات ثلاثية، يعني اعطيكم اربع مجموعات ثلاث وثلاث وثلاث وثلاث، وفي كل واحدة نقف ونركز، وان شاء الله هتكون بسيطة باذن الله رب العالمين. يعني الاول سوف احدثكم عن ثلاث يعني كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. ثاني يعني الورقة الآن اكتبوا فيها ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. أو يعني نرتبها أفضل، خليها كفارات وبعدين درجات وبعدين مهلكات، وخير الإيه يعني ختامه مسك يكون في الثلاث المنجيات ان شاء الله. اللهم نجينا يا رب العالمين. عظمة الاسلام انه لم يخاطبنا بما تعي العقول به، يعني لم يأتنا يعني بفرائض او اشياء مثالية لا تكون في الواقع، لان الصحابة وهم بشر مثلنا عندما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبقوه وصاروا يعني أمثلة واقعية وواقعا مثاليا لما في كتاب الله وما في شرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. أول شيء ثلاث كفارات. إحنا يعني لسنا في هذا الزمن فقط، كل بني آدم خطاء، كل واحد فينا كثيرة ذنوبه، والإنسان حقيقة الأمر رب العباد من رحمته بنا أن جعل لنا الشعائر الإسلامية والشعائر التعبدية ما بين الحين والحين تمحو او يمحو اللاحق السابق. يعني بمعنى اننا اذا صليت الصبح قد اذنب الى الظهر وتاتي صلاه الظهر لتمحو وتعفو تعفو الاثر الذي تركته ذنوب من السادسه صباحا لوسط النهار الثاني عشره ظهرا، ثم تاتي صلاه العصر لتمحو ما كان قد سلف من صلاه الظهر، وتاتي صلاه المغرب كذلك، ثم تاتي صلاه العشاء كذلك. ولذلك انا في البدايه ادعو نفسي اولا وادعوكم ان احنا عايزين كل يوم يكون فيه ميزان صغير وميزان كبير، وفي ميزان اسبوعي وفي ميزان شهري وفي ميزان سنوي وفي ميزان للعمر كله. تاني انا عايز كل واحد عشان منهج عايزين نعمل لروحنا ايه موازين. الميزان اليومي ده يكون بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، بعد ان اختم الصلاة انا مش احتاج لا احتاج منك ومنك الا 3 دقائق. اجلس على وانا جالس على سجادة الصلاة استعيد ما صنعته وما فعلته انا من صلاة الصبح الى الظهر، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. يبقى ده ميزان متكرر 4 مرات يوميا، بعد صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. امر طبيعي عند المؤمن ينام ونوم يعني مش عارف ايه عبادة يعني سبحان الله وهكذا. طيب قبل النوم ده نجي للميزان اليومي، نجمع الموازين الاربعة اللي انا حسبت نفسي عليها وعلى ما فعلت. اجي في قبل النوم اسأل سؤال مهم جدا، حق الله وحق العبد، حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. حقوق الخالق هل اديتها؟ طيب اذا لم اؤديها استغفر واتوب وانوي ان انا اصبحت من اهل الدنيا ان شاء الله عند الصباح استعيد ايماني واسلامي مرة اخرى من الان. طيب حقوق المخلوقين، المخلوقين لهم حقوق. فلان مرض ولم اعوته، وكان في ورطة ولم اقف بجواره، واستنصرني ولم انصره، ورأيته على طاعة ولم اعينه، ورأيته على معصية ولم انصحه، ورأيته سبحان الله العظيم غافلا فلم اذكره، ورأيته ذاكرا فلم اعينه، وهكذا. اذا هذا حق المخلوق علي. وبعدين انظر الى الايه، الى الاهل والاولاد، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب فعلا الاولاد دول والزوجة دي والزوج هذا هم وسيلة ان اكون انا وسيلة وقمطرة يدخلون بها الجنة، ام انا والعياذ بالله اكون وسيلة لدخولهم في مكان اخر، او العكس. يعني العكس، هل هم وسيلة لدخول الجنة ام وسيلة لسوء والعياذ بالله. الخاتمة ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه هنا تكمن مصيبة كبيرة. طيب هذه حق الايه، حق المخلوقين. طيب اقول من ظلمت من العباد، من اغتبته، من اخذت من حقه، من خط في عرضه، من صغرته امام الناس. اول شيء ادعو له الى ان القاه بعد ايام لكي استسمحه. يبقى اذا ده ميزان اليوم، يبقى ده الحساب قبل الحساب. طيب يجي يوم الجمعة، في فجر الجمعة اجلس واستعيد الاسبوع كله، انا ايه اللي عملته من الجمعة الماضية، يعني اولا باول ايه الخير اللي انا قدمته اكثر منه، وانوي نية صادقة وعزيمة قوية على ان اصنع خيرا. ثم بعد ذلك ان يعني السلبيات والنقائص والافعال التي لا يجب ان افعلها اتوب منها، وانوي نية صادقة الا اعود اليها كما نقول في الدعاء، وبرئت من كل وندمت على ما فعلت، وعزمت عزما اكيدا على انني لا اعود لهذا ابدا. ثم انام على هذه التوبة. يحصل احد امرين، ان كنت من اهل الدنيا استيقظت باذن الله في اليوم التالي على صفحة جديدة، وان كنت من اهل الاخرة والله العبد يختم له بنيته ويختم له بهذه النية الصادقة انني لا اعود لمثل هذا ابدا. فيا ربي ان يعني انت خلقت نفسي، هكذا يقول عبد عند نومه، انت خلقت نفسي وانت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى إذن ده ميزان اليومي، ادي الميزان الاسبوعي، خلاص. في ميزان شهري، كلما هل هلال وكلما دخل علي شهر جديد سبحان الله ابدا في ايه؟ ابدا في مراجعه الشهر كله، ايه الاعمال الكبيره اللي انا خدمت بها ديني، خدمت بها اخرتي، زرعت فيها للاخره. الانسان بيفرح لما يشتري قطعه ارض ويزرع فيها او يبني فيها، فسوف يجد خير كلما راى اشجار الحديقه تنمو وراى ثمارها تطرح ويرى الرطب فوق النخل ما شاء الله يفرح. ليه؟ لانه غرس فراى ثمره غرسه سبحان الله. طيب في انا اغرس للاخره، ما غرس الاخره؟ ذكر الله وعمل الصالحات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. انا زي ما بافرح من حديقه الدنيا التي تطرح ومن المبنى الذي ابنيه والبيت الكبير الذي ابنيه والبرج العالي الذي ابنيه والمصنع الذي اشيده، افرح ايضا انني ابني لي مصانع في الاخره. علمت نفس ما قدمت واخرت، ما قدمته وانا على قيد الحياه، ما اخرته الا ما تركته في الدنيا من ولد صالح ومن علم ينتفع به ومن كتاب صالح ومن سنة حسنة. فمن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. نسأل الله أن نكون وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ولا نكون مفاتيح شر مغاليق خير. دي مقدمة طبعا، خلاص إلى كل شهر. ثم نأتي من العام إلى العام، سواء إن شاء الله من رمضان إلى رمضان أو من الحج إلى الحج، أقف وقفة وأرى ماذا صنعت في العام. الناس المشاهير في العالم يكتبون مذكراتهم، تمام، ويتركونها للبشر، سواء مذكرات مفيدة أو مذكرات يعني تبدأ حتى من مذكرات مارلين مونرو إلى مذكرات أعظم القوات، يعني سواء هذه المذكرات يعني كلها للأسف سير ذاتية لا ترقى لمستوى البشرية حتى. لكن أنت كمؤمن لك مذكرات أخرى من السنة للسنة، أنت لك معالم، أنت بتصنع بصمات في الحياة، تترك بصمات في الحياة. فإذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه قيل أول من آمن، وبعدين قيل أول من قمع الردة، قيل أول من جمع القرآن، الله أكبر. فإذا قيل عمر الله أكبر، فرق الله به بين الحق والباطل. ثم هو الذي عمل السجلات العسكرية، سجلات المواليد، فرض لكل مولود في الإسلام عطاء أو راتبا، فصاحب أوليات. أيضا إذا ذكر عثمان رضي الله عنه قلنا إنه جاء بالنسخة، النسخة الوحيدة، نسخة المصحف اللي كانت موجودة عند أمنا حفصة من أيام أبي بكر رضي الله عنه، ثم طبع منها وعمل منها يعني نسخ منها نسخا ووزعت على الايه؟ على الامصار، وعثمان له ماله، وهكذا. يبقى انت على مدار السنه ماذا تركت من بصمه للاسلام؟ اصل المصيبه انك يمر العام ولم تترك للاسلام شيئا ولم تفعل للاسلام شيئا، تبقى كارثه. لكن في احيانا بعض من المشاهدات يقول طب الرجل يستطيع ان يترك بصمته، وانا امراه ضعيفه جلسة في البيت، ايه اللي ممكن اعمله؟ الله اكبر. انت يعني هدوء العالم او سخط العالم وسلم العالم وحرب العالم في يدك انت. عندما تنتجي لنا بفضل الله وتربي لنا ولدا صالحا يكون رافع رايه الامن والسلامه والسلم لهذا العالم كما كان العظماء على مر التاريخ. واذا انجبت لنا ولم يعني تربي تربية حسنة، أو نسيت المهمة الأساسية وقعدت تربي في بنات الغير أو أولاد الغير في المدارس أو في الجامعات أو في الوظائف، وتركت الأبناء الأساسيين الثلاثة أو أربعة لربنا أعطاهم لك أمانة في عنقك، وقد تركك الزوج من الصباح إلى الليل في عمله ليرتزق، وأنت ما أحسنت التربية، فبالعكس أنت تقدمي للإسلام إما يمينا أو يسارا. نسأل الله أن تقدمي خيرا إن شاء الله رب العالمين. هذه المقدمة مهمة، تعال إلى أول ثلاث من التي نتحدث عنها، ثلاث للإسلام إما يمينا أو يسارا، نسأل الله أن تقدمي خيرا إن شاء الله رب العالمين. هذه المقدمة مهمة. تعال إلى أول ثلاث من التي نتحدث عنها، ثلاث كفارات إسباغ الوضوء على السبرات. السبرات اللي هي الذنوب الصغيرة. أنا لما أتوضأ من الواجب يخطر ببالي عدة خواطر. الوضوء معروف، أغسل يدي ثلاثا، أخالل بين أصابعي، اللي لابس خاتم أو شيء في يده يحركه، ثم أتمضمض ثلاثا وأستنشق وأستنثر ثلاثا، ثم أغسل وجهي من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل لحيتي وما بين شحمة الأذنين ثلاثا وأتعهد الأماكن الغائرة، ثم أغسل يدي إلى المرفقين، ويد للأعقاب من النار حتى الماء يأتي إلى نهاية المرفقين دول سبحان الله، ثم أمسح رأسي وبقية هذا الماء أمسح أذني، ثم لا مسح للرقبة، ثم أغسل رجلي وأخالل بين الأصابع إلى الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين فوق القدم، وهنا أصير طاهرا متوضئا مستعدا للصلاة ولقراءة القرآن. طيب هذا في الأمر الظاهري. طب هل هذا إسباغ وضوء على السبرات أو على الكريهات أو المكروهات؟ ينقص شيء، ينقص التدبر. كيف؟ أنا أغسل يدي، والله إن يدي نظيفتان، اليد نظيفة، لكن القضية مش كده، القضية في سر نظافة اليد، إن فلان نظيف اليد. يعني نظيف اليد يعني مش من الأتربة ومن الطين، لا، نظيف اليد من الرشوة ومن السرقة ومن أن تمد إلى مال الغير أو أن تظلم أو تضرب أو تكتب كلمة مؤذية أو أن تقدم شيئا ضارا أو أن تقدم على ضرب إنسان أو قتله من رفع على أخيه حديدة عشان للتهديد فقط، والعياذ بالله برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. طب ما الذين يقتلون الناس والذين تسيل دماء الناس من أذاهم ماذا يقولون لله رب العالمين؟ إذن القضية أن اليد هذه إنما هي للعطاء، لمسح رؤوس اليتامى، للإنفاق على المحتاجين، لرعاية الأرامل والمساكين، لبناء المصانع وبناء المدارس وبناء المجتمعات وبناء هذا المجتمع على الخير. أن تقدم هذه اليد علما أو فنا راقيا أو كتابة مبدعة أو قصيدة وطنية جميلة أو كلاما من دعاء أو تأليف أو إلى آخره، هذه اليد المنتجة. هذا هو الوضوء، هذا هو غسل اليد، غسل اليد من أدران الأشياء التي قد تكون كبائر. فآخذ الرشوة مرتكب كبيرة، والذي يكتب كلمة أو مقالا ليهدم بها إنسانا بدون وجه حق مرتكب كبيرة، والذي سبحان الله العظيم يمد يده ليؤذي الناس أو يضرب الناس أو يقتل الناس، هذا مرتكب كبيرة. إذن إسباغ الوضوء يأتي بغسل اليد بهذا الفهم. فإذا تمضمضت هناك بالمضمضة، إذن أنا أطرد، يعني إذا أخذت الماء إذن إيه؟ أخذ شحنة إيجابية لأن ينطق الفم بالخير. فإذا يعني أرجعت الماء من فمي فأنا أطرد من فمي الكذب، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، الفحش في القول، الخوض في الأعراض، سبحان الله العظيم القول الذي يؤذي سماع الناس، التلوث اللفظي، في تلوث بيئي، في تلوث سمعي، ده تلوث لفظي، تعمل تلوث المجتمع من الذي يكون مجتمع نظيف بألفاظه الراقية. سبحان الله، ألفاظنا يجب أن تكون راقية. إذن المؤمن الصادق سبحان الله هو الذي يتمضض بهذا الإيه، بهذا الشعور. فإذا استنشقت، كان عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز إذا قسم عنده قسمت عنده عطور وبخور بيت المال كان يضع يده على أنفه، يقولون ما هذا يا أمير المؤمنين؟ يقول وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ سبحان الله. إذا عمر حريص على أن لا يشم إلا ما يرضي الله عز وجل. فإذا غسلت وجهي أقول هذا المكان سبحان الله محط نظر المخلوق، الوجه محط نظر الايه المخلوق يعني المخلوقين يعرفونني بوجهي، هذا فلان هذا فلان هذا فلان، معروف بايه؟ بوجهه. طيب انا اذا غسلت وجهي يجب ان اراقب وانا اغسل وجهي ان الوجه ليس محطا لنظر الخالق، وانما قلبي هو محط نظر الخالق. فاذا غسلت وجهي كي يظهر نظيفا امام الناس يجب في هذه الآونة ان انوي بنية غسل القلب من ادرانه من حقد وحسد وضغينة وغل ومكر وتمني زوال نعمة من الغير ورياء وكبر وعجب، سبحان الله، وامن من مكر الله وقنوط من رحمة الله. 11 يعني 11 مصيبة داخل القلب، وانا اغسل الوجه انوي ان اتخلص من ايه؟ من كما اغسل وجهي محط نظر المخلوق اغسل قلبي محط نظر الخالق. لان لو ان وجهي اتسخ بتراب او طين لما استطعت ان اخرج لاخواني في الشارع او في العمل بهذا المنظر. طيب الا استحي ان القى الله عز وجل والعياذ بالله يعني بقلب في كل هذه الادران وكل هذه الكبائر؟ فإذا غسلت ذراعي نويت أن ذراعي هذا هو الذي يبني ولا يهدم، هو الذي يعني يضع أحجار البناء لا معاول الهدم، هو الذي يمتد بالعطاء للمجتمع وبالعطاء للناس وبالعطاء للإنسان الذي يعيش معي على هذه الأرض بهذا المنطق، وإلى أن أوصل إلى قدمي، إذن غسل القدم من أغسلها أيضا من أن لا تذهب إلى مكان لا يرضي الله عز وجل، لا أذهب إلى مكان يعني قد تكون فيه نهاية سيئة أو ذنبا أقترفه أو مصيبة أرتكبها. إذا بهذا المنطق أسبغت الوضوء على السبرات، هذه أول ثلاثية من الرباعية التي قلنا عنها ثلاث كفارات إسباغ الوضوء على السبرات أو على الكريهات. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ ثم انتظار الصلوات بعد الصلوات، يصلي الظهر وقلبي كما قال صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، حمامة المسجد، يعني يشعر بأنه إلف ألوف، سبحان الله، أنه إذا هجر المسجد تهجره أمور كثيرة، بالعكس هو قريب من المكان الذي يطيع فيه رب العباد سبحانه وتعالى، يشعر فيه بالعزة سبحان الله، وهو داخل كده المسجد يشعر أن هذا بيت الله سبحان الله، وهذا البيت يشعر فيه بعزته ومكانته وفضل الله سبحانه وتعالى عليه. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. بهذا المنطق يبقى إسباغ الوضوء على السبرات وانتظار الصلوات بعد الصلوات سبحان الله، ونقل الأقدام إلى الجماعات، مش جماعات الصلاة فقط، الإسلام نشأ في جماعة، ما انفرد لا انفرد لا انفرد بإيه سبحان الله بعمل مشين أو بعمل يعني أعمل فيه فتنة للمجتمع وأعمل فتن لا بالعكس، ده أنا سبحان الله من الواجب أن إيه أن يعني أكون عضو داخل جماعة الإسلام. جماعة المسلمين دي أو الجماعة الإسلامية كم عددها؟ 1,500,000,000، مش المسميات الدنيوية، لا احنا مش عايزين مسميات هذه، احنا عايزين يعني تلك جماعة المسلمين يعني تتآلف من اندونيسيا شرقا الى تطوان غربا ومن الاناضول شمالا الى كيب تاون جنوبا، سبحان الله، يعني بهذا المنطق وبهذه النظرة يصير المسلمون ايه؟ لحمة واحدة، وانا واحد من هذه الايه يعني انت يعني نقل الاقدام الى الجماعه، هي ظاهر الحديث نقل الاقدام الى صلوات الجماعه، ولكن قبلها انتظار الصلوات بعد الصلاه، وانتظار الصلاه يعني داخل جماعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم استاذ البلاغه. ولكن اذا حتى اخذنا هذا التفسير المحدود انتظار ونقل الاقدام الى الجماعات، اذا وسعناها الا يعني ان الغنم لا ياكل ان الذئب لا ياكل من الغنم الا القاصيه، الذئب لا ياكل من الغنم الا الشارده، اما اللي داخل القافله او داخل القطيع من النعاج ومن الشياه لا يستطيع الذئب ان ايه ان يلتقطها بسهوله. فالمؤمن ايضا داخل جماعه المسلمين لا يستطيع الشيطان ان ايه ان ياخذه بسهوله، لذلك الراكب شيطان، المسافر لوحده في الفيافي والقفار. شيطان ليه؟ أنه ربما يتكاسل عن الصلاة، يعمل شيء لا, لا, لا, لا يرضي الله عز وجل. لكن المؤمن الصادق هو الذي إيه؟ الذي دائما الراكب شيطان، وهو من الاثنين ببعيد والثلاثة ركب. هكذا ينبئنا النبي صلى الله عليه وسلم بفقه السفر في الإيه؟ في الحياة. الأمر الثاني يبقى إيه؟ ثلاث كفارات. كتبنا الثلاثة هؤلاء إن شاء الله، وأرجو أن تكون المقدمة أيضا تبعناها. ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء على السبرات أو الكريهات أو المكروهات، ثم انتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الإيه؟ الجماعة. طيب نأتي إلى الثلاثة الثانية. احنا عاملين منهج اهو لعل وعسى بس إيه؟ يطبق. وبعدين أنا جبت لكش منهج صعب يعني، لأن جبت لك قصيدة لشكسبير ليست مفهومة، ولا مقدمة ابن خلدون، ولا أبدا. ده كلام بس نحوله إلى عمل حتى نصير مسلمين بحق سبحان الله. وثلاث درجات. إيه ثلاث درجات؟ أول درجة إطعام الطعام. تخيلوا أن الدرهم اللي أنفقوا على أرملة، واللي أنفقوا على يتيم، واللي أنفقوا على مسكين، واللي أنفقوا على أهلي، خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. ليه؟ لأنهم أولى الناس بك. لأن فيه ناس الكرم الحاتمي مع الأجانب، مع يعني أي حد خارج البيت، والبخل بخل مادر في والعياذ بالله رب العالمين داخل الايه؟ داخل بيت لا يخرج الجنيه او الدينار او الدولار او الدرهم الا باجتماع الجمعية العمومية، وممكن يطلع الموضوع للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تصدر قرار بإخراج هذا الجنيه. وهذه كارثة كبرى، مصيبة ان يكون بخيلا على اهله. ودايما البخيل وحدة واحدة، البخل ده وحدة، يعني بخيل في العطاء، بخيل في الكلمة الطيبة، بخيل في الابتسامة، بخيل في الإنسانية، بخيل سبحان الله يبخل على الناس بالمشاعر الطيبة. يعني احنا لما نذكر كده ونتذاكر سويا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، تجد يقطر حنانا وعطفا ولطفا صلى الله عليه وسلم. ومع تقاطر الرحمات وتقاطر العطف واللطف والحنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن إطعام الطعام، نبقيكم قليلا حتى تلتقطوا أنفاسكم مني، ثم تعودوا إلي مرة أخرى ونحن نتكلم عن الثلاث الأخر. ثلاث درجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس النيام. لكن كونوا مع بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث أو توقفنا قبل الفاصل على ثلاث يعني ثلاث درجات هي إطعام الطعام. وتحدثنا عن الإنسان، أو يجب أن نتحدث على أن طعام الإنسان يجب أن يكون حلالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، أو الذي نفسي بيده، إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 ليلة. إذن قضية إن الطعام يكون حلال دي أولا يطوع لنا زوجاتنا، يطوع لنا أبناءنا، يعصم أبناءنا من الانحرافات، يعصم مجتمعاتنا من سخط الله عز وجل، تنزل علينا رحمات الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فرب العباد سبحانه أوجد لنا الحلال بالآلاف وحرم علينا أشياء معينة، هذا في الإيه؟ في ظاهر الحلال والحرام. أما أن يأكل الموظف من ليس من كسب يمين، وإنما من الرشوة التي يأخذها، أو من المال الحرام الذي يكتسبه، ويظن بعد ذلك، أو أن رجل الأعمال يأخذ سبحان الله الحرام ويستخدمه في أبراج يبنيها أو استثمارات يعملها، وبعد ذلك لا يوفق لا في دنيا ولا آخرة والعياذ بالله رب العالمين. إطعام الطعام، ثم إفشاء السلام. إفشاء السلام قد تستهين أنت به: ألا أدلكم على شيء إن فعلتفوه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال: ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. سبحان الله، ما معنى السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم؟ أي أنتم سالمون من شري طالما أنا معكم حتى إذا غادرتكم. يعني السلام عليكم يعني لن يأتي إليكم مني إلا السلم والسلامة. أما أن أقول السلام عليكم وأنا مغادر المجلس وبعد ما أسير بخطوات أو أمتار يغتابني كل من في المجلس، هذه مصيبة، هذه كارثة. فكلمة السلام عليكم أي لك مني السلم والسلامة، لن يأتي إليك مني شر، أنت سالم مني في وجودك وفي غيبتك، وأنت موجود أنت سالم وأنت مغادرني أيضا كذلك. ثلاث درجات، يبقى إطعام الطعام وإفشاء السلام. نقطة ثالثة، والصلاة بالليل والناس نيام. الناس الآن يبدو لا ينامون ليلا، حول العرب أيامهم عجبا، شبابنا صير نهاره ليلا ينام فيه ولا يعمل، وليله نهار يسهر فيه ولا يعمل. هذه كارثة كبرى. لذلك احنا أمة لدينا قرن من الزمان أو أكثر نستجدي ونستعطف ونمد أيدينا سبحان الله العظيم إلى الآخرين. فالكارثة متى نصير منتجين؟ سوف نصير منتجين إذا جعلنا الليل لباسا والنهار معاش. لكن المهم نحن نتكلم عن الصلاة بالليل والناس نيام. لماذا تأخذ الصلاة ليلا هذا الحجم؟ أنا عايزك تبدأ بركعتين في جوف الليل بس. أنا لا أطالبك بثمانية ولا عشرين ولا غيره، لك ركعتان في جوف الليل، ركعتين ما فيش غيرهم. الركعتين دول إما أن تصليهما قبل النوم. واحد فيلسوف يقول طب مش أنتوا قلتوا لنا أن الوتر هو آخر، يعني الوتر آخر صلاتك إذا كان هذا ديدنك ولا تقوم الليل. إذا كنت من قوام الليل بفضل الله اجعل آخر صلاتك وترا، تمام؟ فأي وقت من الليل بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، أي وقت قم صل لله ركعتين. أو لحظة التنزل الإلهي، هذه اللحظات، الله، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من كذا ألا من كذا. فالمؤمن الصادق هو إنسان سبحان الله العظيم موصول بالله سبحانه، يعني إن الذي يريد نورا في قبره، اللي عايز ينور قبره يعمل ايه؟ يصلي بالليل. رقيعات، يعني قال أبو الحسن لمن رآه في الرؤيا كيف الحال يا إمام؟ قال طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات، وما نفعنا إلا رقيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. والحسن البصري يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله، العبد ياخذ الناس في ظلمة الليل وهو في نور القيام، وهو في نور العبادة، في نور، في لحظة الناس كلهم في غفلة، ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالشجرة الخضراء وسط الهشيم. العبد منا يرى هذه الدرجة، أدي منهجه. يبقى ثلاث كفارات، إسباغ الوضوء على السبرات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. ثم ثلاث درجات هي إطعام الطعام وإفشاء السلام عشان ما يكونش عندنا كبر، والصلاة بالليل والناس نيام. يبقى كام عندنا إن شاء الله الآن؟ ستة. خلاص، الثلاث التي بعدها قد تكون صعبة على النفس شوية، يعني الستة الماضية يعني ميسورة، الثلاث اللي جاي فيها إيه؟ شيء من الشدة، لكن عايزة جهاد نفس وعايز ترويض نفس. النفس كالنمر او كالنمرة يحتاج الى ايه؟ الى ترويض، لازم اروض نفسي سبحان الله. فمن امر على نفسه السنة نطق بالحكمة، ومن امر على نفسه الهوى نطق بالبدعة والعياذ بالله. الامر الثالث، ثلاث منجيات، ايه يا ترى؟ العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلن. تاني اكتبه، بس مش تكتبه وترموا الورق، لا، او زي عامل زي التلميذ اللي يكتب المنهج وراء المدرس، ولما ينتهي العام الدراسي يتخلص من دفاتره كأنما كانت وباء يعني عنده، يتخلص منه ويشفى منه. لا، عايز مراجعات او يعني تطبيق. ثلاث منجيات، العدل في الرضا والغضب. يعني ايه العدل في الغضب والرضا، او الرضا والغضب؟ الانسان لحظة الهدوء يقول كلاما طيبا، ولحظة الهدوء يقول كلاما مرتبا، اما اذا اغضبناه يخرج دواخل نفسه، يطلع لنا المختبئ في الداخل. انا من الواجب اكون لا يخرجني غضبي الى جور، ولا يخرجني غضبي الى ان اجور في المسألة، بالعكس بالعكس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لان انا اذا عدلت في الـ في الـ في, الـ في الغضب والرضا، انا سبحان الله سوف اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، وسوف اجد عندي عزيمه نفسيه لرد الباطل ولو من بعيد بغيض، يعني ولو من حبيب قريب. يعني الانسان المؤمن الصادق هو انسان سبحان الله واضح المعالم، فلما يجي تحت يغضب لا يخرجه الغضب الى جور، بالعكس. لان اسوأ العباد عند الله من يعني يجعله الغضب ينتقم بما لا بما يخرجه عن الحدود، لا بالعكس. امال ليه العفو عند المقدرة؟ ليه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اذا القضية اننا اعدل في الرضا والغضب، يعني اكون لما اكون راضي اقول حقا، ولما اكون غاضب ايضا اقول حقا. ما ما ما سبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، لما يجد حرمه من حرمات الله انتهكت يغضب سبحان الله العظيم، ويظهر وينفر منه العرق الهاشمي. لكن الـ الـ الـ الـ في حاله الرضا، واذا غضب صلى الله عليه وسلم لا يخرج هذا الغضب عن العدل ابدا، هو عادل في رضاه كما هو عادل في غضبه. يجب ان يكون المؤمن هكذا، مش انا اغضب على اخي وما اقول فيه ما ليس فيه، اغضب على الحاكم او على المحكوم اقول فيه ما لا، يبقى اتخذ لا انقل الكاميرا كما هي، يعني انقل الصوره كما هي، لا اضخم، لا لا لا, لا يعني لا, لا, لا, لا يعني لا اضع على ذنوب الاخرين وعيوب الاخرين عدسه مكبره كي يعني اظهر عوراتهم امام الناس. هذا امر، يبقى العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. القصد هو الاعتدال. والله احنا أمة يجب ان تكون أمة مقتصدة. يعني ايه أمة مقتصدة؟ يعني الانسان يبقى وسط في كل شيء. هي أمة وسطية، تخيلوا الغلو حتى مرفوض في الدين. ليه احنا بنكره الذين يمدحون رؤساءهم مدحا لا نهاية له؟ مش ممكن يجي على المدير المؤسسة ويدبج فيه قصائد ما انزل الله بها من سلطان. يا ابن الحلال، يعني ليس هذا في مصلحتي. يعني خلينا يعني بشيء من يعني الغلو حتى في الدين غير مطلوبه، فما بال في امور الدنيا. وغالي في المديح، وغالي في الهجاء، وغالي في الفرح، وغالي في الحزن. لا، يعني الانسان احنا امه وسط، عندنا وسطيه في القضايا. يبقى اقتصد، عندما اكون غنيا يجب ألا أكون من المسرفين، وعندما أكون فقيرا أيضا يعني لا أكون أيضا يعني متمادي في المسكنة وفي المذلة وفي إظهار الحاجة. بالعكس، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فاللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. يعني العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلن، اللي هي درجة الإحسان في العبادة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت موصول بالله سبحانه وتعالى، وصل قلبك بالله يجعلك سبحان الله تخشاه في السر كما تخشاه في العلن. احنا زمان قصينا قصة الإمام الذي أراد أن يربي أو يعني يضع ولد من أولاده مكانه في الدعوة، حب يعمل لهم امتحان، فأعطى كل ولد منهم ديكا، روح يا ولدي اذبح الديك ده في مكان لا يراك فيه احد. ذهب الولد الكبير، غلق النوافذ، غلق الابواب، وذبح الديك وجاء به مذبوحا. كذلك صنع الثاني. الثالث عاد بديكه كما هو. قال لما لم تذبحه؟ قال سبحان الله العظيم، يا ابتي قلت لي اذبحه في مكان لا يراك فيه احد، كلما غلقت الابواب علي وجدت ورأيت ان الله معي فعدت بالديك كما هو دون ان اذبحه. ده انسان يراقب الله في الايه؟ في السر والعلن. كما ان امرأة قالت لمن اراد ان يعتدي عليها، قالت قال لها لا يرانا الا الكواكب، ما فيش الا الكواكب بس في السماء التي ترانا، فقالت له واين مكوكبها؟ اذا الانسان يتقي الله في السر والعمل. ولذلك أقول لبناتنا من الزوجات، أنت يا بنيتي تقولين إن زوجك عيناه زائغتان، طيب هل أنت رقيبة عليه؟ هل غضبك منه وغيرتك القتل عليه سوف تجعله عثمان بن عفان يغض بصره، أو تجعله يعني عيسى بن مريم لا يرى حراما أبدا؟ سبحان الله، غضبك منه إنما ليس غضبا لله، لو تحول الغضب لله لكان دعائك له مستجاب. لو انت حولت هذه الغيرة الى غيرة على محارم الله وغيرة على حرمات الله وغيرة لوجه الله عز وجل، والله لو دعوت له في هذه اللحظات لاستجاب الله دعائك. لكن انت غيرتك لانك شعر ان كرامتك تبعثرت، وان كيانك تحطم، وان انوثتك تبخرت، وان الرجل ده لا ينظر اليك ولكن ينظر الى الغريبة. لا، اقول لك ابتغي بغيرتك، غيرتك على الدين، وغيرتك على الحرمات، وغيرتك على بنات الناس وعلى حرمات الناس، وادع رب العباد لهذا الزوج بالهداية، ربنا يهديه ان شاء الله. لان ليس غضبك من غيرتك على زوجك بان ينظر الى اخرى كغضبك على ولدك اذا نظر، ابنك اذا نظر يعني ما هتعدي يقول لك يا ربنا يهديه هنعمل ايه، الدنيا مليانة بلاوي يا سيدنا الشيخ، ده البنات ماشيه عريانة في الشارع، ده النساء سبحان الله اجسادهن المكشوفة اكثر من اجزائهن المتغطية، ده مع الابن. لكن مع الزوج جت الموضوع فيها هي شخص، هي بتنتقم لنفسها مش لله، والله لو جعلت غيرتها لله لاستقام الحال. انني ارى ان العبد من الواجب لو جعل كلامه وسكوته وحركته لله، كما قال ربنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا العبد يحول كل حياته وخشية الله في السر والعلن. هذه ثلاث منجيات. مرة اخرى، العدل في الغضب والرضا، او الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والايه والعلن. هذه ثلاث سبحان الله كفارات، ثلاث درجات، بعدين ثلاث منجيات، ثم نأتي الى الثلاث المنجيات، ثم ثلاث مهلكات والعياذ بالله. انا كنت اتمنى ان نخلي المنجيات في الاخر، لكن يعني ما فيش مشكلة. ايه المهلكات دي؟ للأسف مرض المجتمع المسلم، امراض المجتمع المسلم يشخصها لنا صلى الله عليه وسلم: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب كل ذي رأي برأيه. شح مطاع، اول ما تذكر كلمة شح تأتي صورة المال تتراقص امام عينيك. الشح بالمال ده نوع من الشح، ده نوع من البخل. الشح بالمال هو نوع من البخل، لكن فيه شح العواطف، شح الكلمات الطيبة، شح الاحاسيس الجميلة، شح الدفء الاسري، احتضان الاسرة. ده فيه ناس يتمنوا ان امهم تموت، لان هي وجودها في الحياة شر، تؤذي هذا وتؤذي ذاك، وتنقص من امر هذه البنت ومن امر هذا الولد، ودائما تقول انتوا عقيم، انتوا لا اله الا انت. يا شيخ خليك ام طيبة، خليك ام يعني من امر هذه البنت ومن امر هذا الولد، ودائما تقول انتوا عقيم، انتوا لا اله الا انت. يا شيخ خليك ام طيبة، خليك ام يعني لا تمنوا وفاتك ويكرهوا حياتك. انا عايز ام يحب الابناء والبنات حياتها ولا يتمنون وفاتها ويدعون لها بالبركة في العمر. ليه؟ لانها ام رؤوم حنون سبحان الله، ولكن في ام من طراز غم والعياذ بالله نكد، وجودها نكد، بتطلع كل العقد اللي شافتها من الزوج اللي مات واستراح وذهب الى تحت اطباق الثرى، بتخرج عقدها النفسية في اولادها وبناتها، وماسكة في التركة لا تريد ان توزع، تقول لا لا لا، الارض دي تخصني انا، والبناية دي تخصني انا، والمال ده يخصني انا، لا حول ولا قوة الا انا الذي وقفت بجوار ابيكم. ده كان حتة موظف لا يساوي ولا لا اله الا الله. فيتمنى الاولاد ان دي ترحل ولا خشت ان نعقها. لكن لو في ام كما هي طبيعة الامومة سبحان الله، يعني اللي يقول ايه في المثل العامي، يقول ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين. سبحان الله، هذه الام التي قال فيها حافظ: الام مدرسة اذا اعددتها أعددت طعب شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إراقي أنا لن أقول دع النساء سوافرا بين الرجال يجن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. لكن رحم الله حافظ مات سنة 30 تقريبا من 80 سنة وترك النساء ذهبوا إلى الأسواق. نسأل الله أن يقتنعوا بكلام الله وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى بثلاث مهلكات: شح المطاع، شح بالمال، الشح بالكلام الطيب، الشح بالفعل الطيب، الشح بالإصلاح بين الناس، الشح بتقديم الخير للمجتمع، الشح بتأمين المجتمع. هذا إنسان شح يطيع شحه، يعني شح المطاع من صاحبه هو إنسان شحيح بكل معاني الخير، لا إله إلا الله. شح وهوى المتبع، من اتبع هواه أضاع هداه. هذه مقولة قالها لنا علماؤنا: من اتبع هواه أضاع هداه. كيف يهتدي أنا وأنا سبحان الله العظيم إنسان لا يتبع إلا الهوى؟ اللي يقولوا عليه لي الهوى اشتم هذا يشتمه، تهجم على هذا اصنع هذا افعل هذا، خذ هذا المال الشبهة، خذ هذا الحرام. شح المطاع وهوى المتبع. لا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالهوى يكون قائد له، فإذا قادك الهوى لا يقودك إلى خير أبدا. إن الهوان من الهوى مع قلب اسمه، فإذا هويت فأنت قد ذقت هوانا. يبقى إذن الإنسان سبحان الله لما يدخل في مسألة الهوى هو الذي يقوده، لكن اللي يرشدك عقل مستنير، قلب مملوء بحب الله، قرآن واضح المعالم أمامك، حلاله بين وحرامه بين سبحان الله، سنة واضحة تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا سبحان الله. فإذا أنت تترك المنهج وتذهب إلى الهوى، هذه كارثة من الثلاث المهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل واحد الرأي اللي يقوله هو اللي إيه اللي عجبه. انظر إلى صيغة التشهد في الصلاة، لو كان في مكبرات صوت وسمعت صيغة، أقول لك شيء، اليوم وانت جالس الآن بعد ما تنتهي الحلقة اسأل زوجتك ودام فلان قولي كده صيغة التشهد اللي في الصلاة، هتسمعك صيغة. وانت يا ولد اللي في الجامعة ولا اتخرجت قول كده يا ابن صيغة التشهد، يقولها بصيغة أخرى. طب قول يا والدنا أنت الصيغة التي حفظتها أنت، يقولها بصيغة ثالثة. ولو كانوا الأفراد خمسة الصيغ تخرج ست صيغ مختلفة. لماذا؟ لأنني كما سمعت من صغري ما سمعت من علماء، ولكن سمع من أبي: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وكان كثير من آبائنا ما درسوا فقها ولا شريعة، ولذلك درجوا على ألفاظ وأشياء معينة وانتهى الموضوع على هذا الكلام، فاتبع سبحان الله هواه فأضاع هداه. يعني إذن وإعجاب المرء بنفسه، يعجب بآرائه، يعجب بأفكاره، أنا رأيي الصحيح، أنا لا أرى إلا هذا. الله، وأنت فرعون، فرعون قال: إن لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرأى فرعون أنه العبقري الوحيد في العالم، وكم من فراعنة موجودين على مر الزمن، يعني سبحان الله، يعني نسأل الله السلامة، ورأينا كيف هلك بعضهم وسوف يهلك بعضهم الآخر إن شاء الله، طالما أنهم يطغون على حقوق الشعوب. لكن الحاكم والمسؤول الذي يرأف بشعبه والذي يحبه شعبه ويدعو لشعبه وشعبه يدعو له، هذا هو الحاكم الذي إيه إن مات حن الناس إليه، وإن غاب ترحموا عليه، وإن افتقدوه حنوا إلى أيامه وإلى حكمه. من منا لا يحب عمر رضي الله عنه؟ من منا لا يحب عثمان رضي الله عنه؟ من منا لا يحب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ من منا لا يحب صلاح الدين رضي الله عنه؟ يعني إن لهم عندنا لزلفة وحسن مآب. هؤلاء المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم رب العباد عز وجل، ولهم الذكر الحسن عند الناس، وأخلصهم رب العباد بخالصة ذكر الدار، يعني ذكروا في الدنيا بالخير وفي الآخرة، حتى قال ربنا في أعظم يعني الجد وجد على وجه الارض سيدنا ابراهيم الذي انجب اعظم نبي واعظم رسول وختم النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته ومن ابناء ولده اسماعيل سبحان الله. قال يعني قال عنه ربه سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا فقط لا وانه في الاخره من الصالحين. هو زرع خير وذكر ودعته كل الانبياء كل الملل كل الامم. تقول ابراهيم ايه تبع يتبع لنا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين شاكرا لانعمه. شكر ان ابراهيم لحليم اواه منيب. ليه؟ لم يعجب برايه وانما كان الشرع حليفه هكذا كان صلى الله عليه وسلم. يبقى دي رقم 10 و11 و12 من النقاط التي قلتها ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى المتبع واعجاب المرء بنفسه. تعالوا نجمل مرة اخرى ما قلناه كمنهج عمل. احنا عايزين نقترب من عباد الرحمن نعمل ايه؟ هذه العناوين الاربعة: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. اما الكفارات اسباغ الوضوء على السبرات، خلاص المكروهات اللي نعملها سبحان الله. حتى من كرم الله اذا توضأ العبد فغسل يديه تساقطت الذنوب من يديه ومن فمه.